قصيمي.com. سجد قلبي على رمله ضلوعه الزهد تنهيد وانا في جوفي خياما الندم والخوف منصوب يا رب افحق هلاكي والمنايا والدروب بعيد مدام المود ماني لا تراب تقوده دروب يا غياث الظوامي والثمام جرهدي البيد أعذني من جهنم والحشر والموت وكروب أنا ماني بلا مشرك ولا فاسق ولا عربد أنا اللي لا عصى وخطى تجهم وقلقه ثوبا سجد قلبي على رمله ضلوعه الزهد تنهيد وانا في جوفي خياما الندم والخوف منصوب يا رب افحق هلاكي والمنايا والدروب بعيد مدام المود ماني لا تراب تقوده دروب وانا اللي يرتجف مثل ارتجاف الخايف الرعديد لي اشاف القبور الضيقات وحس بذنوبه انا عبدك ولد عبدك وجداني هلا التوحيد خطايا يخجلتني يا الله الغفران والتوبه انا الانسان حمال النقايض والكماد والكد غريق الطين واللذات من راسه لعرقوبه انا الانسان حمال النقايض والكماد والكد غريق الطين واللذات من راسه لعرقوبه انا عبدك يا ربي وانت تفعل ما تشاء وتريد سألتك يا الله العفو العظيم هين دروبه انا عبدك يا ربي وانت تفعل ما تشاء وتريد سألتك يا الله العفو العظيم هين دروبه على رمله ضلوعه الزهد تنهيد وانا في جوفي خياما الندم والخوف منصوب يا رب افحق هلاكي والمنايا والدروب بعيد مدام المود ماني لا تراب تقوده دروبه قصيمي.com